المقاومة الإسلامية. لواء اليوم الموعود. يقدم أنا لواء الموعود أنا وهيها تندل هيها تندل لا ما خلتنا مبلين عيون المحتل عيون المحتل أنا لواء الموعود أنا وهيها تندل هيها تندل لا ما خلتنا مبلين عيون المحتل عيون المحتل عزم من المهدو أفكاري ما ريد أمريكا بنص داري عزم من المهدو أفكاري ما ريد أمريكا بنص داري هيها تندل هيها تندل ما ريد أمريكا بنص داري حزم من